لا، اليهود قوم عقلاء، ليسوا برابرة. اما شعراوي وفرقته، شعراوي وصبري وسامي وشمس وغيره ممن احصاهم الله في قائمة سوداء، هؤلاء ليسوا مصريين وليسوا من اهل بلدنا، ليسوا من اهل جلدتنا. لو وزعت قسوة قلوبهم على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد من الناس. هؤلاء الناس الذين كووا ظهورنا بالكهرباء، اسلاك الكهرباء تسلط على الاحياء، اعقاب السجائر تطفأ في الظهور العارية، في المواضع الحساسة في القبل والدبر. نساء عاريات يعلقن من ارجلهن، اطفال في سن الرضاع، زنازين ملئت بالماء حتى الصدر والبرد شديد، والبرد شديد، اظافر تقلع اقتلاعا، سلخ للجلود، وضع للآدمي في آبار المجاري. ولقد كرمنا بني آدم في ماء المجاري، في ماء المجاري يا رب.